بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في مذاكرة ومدارسة كتاب الكبائر للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام المسلمين مجدد الدعوة والدين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله التواب في كتاب الكبائر، باب ذكر العجب. وقول الله تعالى: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الهلاك في اثنين، القنوط والعجب. عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنك صاحبك. ردده مرارا، ثم قال: إن كان أحدكم ما جحل ما حال فليقول: أحسبه كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسبه الله، ولا أزكي على الله أحدا. رواه البخاري ومسلم. هذا الباب ترجم عليه الشيخ بقوله: باب ذكر العجب، أي ما جاء فيه من الوعيد والنهي والزجر والتشديد. والعجب مرض من أمراض القلوب يفتن به الإنسان من ضعف قلبه وقلة مراقبته ربه سبحانه وتعالى، وأيضا مدخل من مداخل الشيطان يثري في الإنسان إعجابه بعمله حتى يستطيل هذا الإعجاب فيزكي عمله فيغفل عن سيئته وخطأه، فيظن عندئذ على الله أنواع الظنون التي تدل على سوء ظنه بربه وعلى إعجابه بنفسه وعلى سوء نظره في عاقبته. والعجب بهذا الضابط كبيرة من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأنه يفضي إلى أكبر الكبائر، إما في أمنه من مكر الله، أو أنه يسوء ظنه بالله سبحانه وتعالى. وترجم الشيخ على هذا الباب بقوله تعالى: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. فإن الإشفاق من عذاب الله سببه كما فسره ابن مسعود رضي الله عنه، حيث قال: الهلاك في اثنين أو في اثنتين، العجب والقنوط. وسبب ذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه هو الذي روى الحديث المتفق على صحته: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، واليأس من روح الله. فإن الأمن من مكر الله من أسبابه العجب، يعجب بعمله وإن قل، وبالتالي ساء بالله ظنه. وكذلك القنوط، وهو استبعاد رحمة الله، وعندنا قنوط ويأس. والتحقيق أن القنوط واليأس إذا ذكر أحدهما في النص دخل فيه الثاني، وإذا ذكر جميعا كما في حديث ابن مسعود كان لهذا معنى ولهذا معنى، وهذا الذي ينص عليه العلماء على أن بينهما عموم وخصوص وجهي، من وجه دون وجه. فإذا ذكر جميعا كان الأمن من مكر الله، كان القنوط من رحمة الله غير اليأس من رحمة الله. فإن اليأس هو استبعاد رحمة الله أن تصيبه، أما القنوط فهو أن يستحيل أن تصيبه رحمة الله، فيصير القنوط بهذا أشنع وأفضع من مطلق اليأس من روح الله. قال وعن أبي بكرة وهو نفيع بن الحارث الثقفي أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، وكأن المثنى عليه لم يكن حاضرا بل كان غائبا. كيف علمنا أنه غائب؟ لم يأتي في الحديث ما يدل على غيبته أو على شهوده. علمنا غيبته من قرائن الأحوال، فإنه لو مدحه وهو حاضر لكان في شأنه موقف آخر، وهو أن يحثى في وجهه التراب. وأما قوله عليه الصلاة والسلام ويحك، وهي كلمة تنبيه وتنويه لا يراد منها حقيقتها، والعرب تتكلم بكلمات لا تريد منها الحقيقة، إنما تريد معنى آخر وهو التنبيه أو لفت الانتباه أو التحذير. من ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ليلة المحصب. متى ليلة المحصب؟ متى يا الجزات؟ ما حججت؟ إذا حججت تعرفها إن شاء الله. ليلة؟ لا، ليلة الحادي عشر هي ليلة القر، ليلة الرابع عشرة هي ليلة المحصب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيها بالمحصب وهو أعلى وادي الأبطح. دخل في تلك الليلة على أم المؤمنين صفية بنت الحارث، صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، فوجدها حائضا، حيث أراد منها ما يريد الرجل من أهله، فقال صلى الله عليه وسلم عقرى حلقا. هل يدعو عليها الرسول بالعقر أو بأن تحلق رأسها؟ لا، كلمة تقولها العرب لا تريد منها حقيقتها، وإنما للتنويه والتنبيه. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه لما استوصاه في حديثه المخرج في الصحيح، قال ثكلتك أمك يا معاذ. هل يدعو الرسول على معاذ أن تفقده أمه؟ الجواب لا، إنما كلمة تقولها العرب للتنبيه والتنويه. وكقولهم ما له لا أم له، ما في أحد ما له أم. ومن هذا الباب ما جاء في هذا الحديث بقوله ويحك، فهي كلمة تحذير وكلمة تشجيب. ويحك قطعت عنق صاحبك. فسر عليه الصلاة والسلام المدح المفضي للعجب بأنه قطع لعنق صاحبه، مثله بقتله، وأبشع صور القتل قطع العنق، هذا أبشع صور القتل، وذلك بالقتل المعنوي لا الحسي، لأنه إذا مدحه بلغه هذا المدح عن الممدوح، فإذا بلغه المدح أعجب بعمله، فجره إعجابه بعمله إلى أن يأمن مكر الله، أو إلى أن يسوء ظنه بالله، فعندئذ يخرج من الدين شيئا فشيئا وهو لا يشرع، لأن العجب كبيرة من كبائر الذنوب بهذا المعنى. نبهه عليه الصلاة والسلام على غلطه ثم أورث العلاج، وهذا منهج نبوي. كان صلى الله عليه وسلم إذا نبه على غلط يتعلق بالعقيدة أو بالشريعة يأتي بالبديل في نفس الموضع. جاءه حبر من اليهود قال يا أبا القاسم إنكم تشركون، قال ما هو ماذا؟ قال تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل قولوا ما شاء الله وحده. نهى عن الباطل وأتى بالبديل. وفي حديث أبي عند الترمذي وغيره: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. فهنا نهى عن الإطرة والمدح، ثم أتى عليه الصلاة والسلام لمقتضى الحال بالبديل، لأن الإنسان لا بد له أن يمدح، وجرت بهذا الطباع وعليها عامة الناس، فأورثهم البديل عليه الصلاة والسلام بقوله: يقول ويحك قطعت عنق صاحبك، قالها مرارا، ثم قال: إن كان أحدكم مادحا لا محالة، أي أنه مصر على المدح متجه إليه، فليقل: أحسبه كذا وكذا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا. ولا يقول أحسبه كذا وكذا إلا إن كان يرى أنه كذلك، يرى أن يظن، وهذه في الرؤية القلبية بمعنى المظنة، إن ظن أنه كذلك، ويكفي فيها وجود الظن ولا يشترط غلبته، إن كان يظن أنه كذلك. إن كان لا يظن أنه كذلك فلا يمدح ولا يقول بهذا القيد. وفي هذا في الصحيحين من حديث سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص، قال: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا وترك رجلا هو أحب إلي ممن أعطى، أعطاه مالا، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فإني والله أراه مؤمنا، أراه يعني أظنه. فقال صلى الله عليه وسلم: مه يا سعد، أو مسلما؟ فسكت، ثم إنه أعطى وغلبني ما كنت أعلم من هذا الرجل، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فإني والله إني لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما؟ ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى، وعدت لمقالتي، قلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فإني والله أراه مؤمنا. كررها ثلاثا مع تنبيه النبي عليه الصلاة والسلام له، لأنه أعطى رجالا وترك من هو في ظن سعد خيرا منهم. قال صلى الله عليه وسلم: أو مسلما يا سعد، إني لأعطي الرجل وأترك غيره الذي هو أمثل منه، لئلا يفتنه ذلك في دين الله، لئلا يفتنه ذلك في دين الله. وفي لفظ في البخاري: خشية أن يكبه الله عز وجل في النار على وجهه. هذا في قوله: إن كان يرى أنه كذلك، فإن كان أحد سيمدح أحدا أو يزكيه لا محالة، فإنه يقيدها بهذا القيد: كذا أحسبه والله حسيب، ولا أزكي على الله أحدا. وفي باب التزكية: المؤمن منهي أن يزكي نفسه، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم من اتقى. ومعنى لا تزكوا أنفسكم: لا أنتم ولا غيركم. وعبر بالنفس بالغير عن النفس، لأن الخطاب للمجموع، فلا تزكوا أنفسكم، كقول الله جل وعلا: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. ومعلوم أن اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان إلا من البحر الأجاج المالح، لكنه ذكرهما بمجموعهما. نعم، أحسن الله إليكم. ولأحمد بسند جيد عن الحارث بن معاوية أنه قال لعمر رضي الله عنه أنهم كانوا يراودونني على القصص، فقال: أخشى أن تقص فترتفع عليهم في نفسك، ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم في منزلة الثريا، فيضعك الله عز وجل تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك. وللبيهقي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: لو لم تذنبوا لخفتم عليكم ما هو أشد من ذلك العجب. في حديث الحارث بن معاوية، وهو من التابعين، وهو في طبقة التابعي الجليل عبيد ابن عمير الليثي القاص المكي. قال المصنف: ولأحمد بسند جيد. وهذا فيه عناية المصنف رحمه الله بالصناعة الحديثية، فإنه عزى الحديث لأحمد وحكم على إسناده. عن الحارث بن معاوية أنه قال لعمر، وهو عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه: إنهم كانوا أرادوني، أي الناس، وفي رواية يراودونني، أي يكررون عليه الطلب مرة بعد مرة أن أقص. ما القصص الذي يقصه؟ القصص الذي كان عند السلف هو الكلام على الأمم السابقة انطلاقا من القرآن ومن الأحاديث، وقد يتساهلون في إيراد بعض خبر بني إسرائيل. هذا هو القصص، وهذا كان وعظهم، وكانوا يسمون أهل هذا الشأن بالقصاص. ولم يكن يقص في عهد الصحابة إلا العلماء من تلاميذ الصحابة. في الحرم اشتهر عبيد بن عمير الليثي بالقصص، وهو من رجال الصحيحين، وكان يحضر قصصه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، وكان يقومان من قصصه وقد اخضبت لحاهما من البكاء. بل قال ابن عباس وكان شيخ الحرم: لا يقصن في هذا الموضع، أي في الحرم، إلا عبيد بن عمير. وما جاء عن السلف في مذمة القصص والقصاص ليست المذمة لذات القصص إلا إذا اشتمل على الأخبار الضعيفة والموضوعة والأحاديث المكذوبة، أو خشية أن يصرفهم القصص عن أصول الشريعة من الوحيين الكتاب والسنة. ولهذا قيده السلف بهذا الأمر، لما تأخر الناس أصبح الذي يعظ ويقص من الجهال ليسوا من أهل العلم. وها هنا جاءت البلية فدخل في قصصهم المكذوبات والموضوعات والواهنات والواهيات المنسوبة للشريعة، ثم أشغل الناس عن الوحيين بأخبار فلان وعلان، حتى أضحى من القصاص ومن تأثر بهم، من يتأثر بوعظ الواعظ ولا يتأثر بزجر الزاجرات في الكتاب والسنة، يبكي بكاء له نحيب عند وعظ الواعظين ولا يتأثر قلبه عند سماع قوارع الكتاب والسنة. يقول الحارث بن معاوية: إنهم كانوا أرادوني على القصص، فقال له عمر: أخشى أن تقص فترتفع عليهم في نفسك، ثم تقص، أي تستمر بالقصص، فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم في منزلة الثريا. ما هي الثريا؟ نجم ظاهر في السماء، وهو من أشد النجوم لمعانا، لا تزال تقص ويجتمع الناس عليك ويتأثر منك حتى ترتفع ترتفع إلى أن تظن نفسك بمنزلة الثريا والناس تحتك. هذا خوف من ماذا؟ خوف من عمر على هذا القاص أن يعجب بنفسه إذا كان قليل العلم أو ضعيف الديانة التي ترجعه إلى أصله. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الواعظين: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. لكن الممنوع هو القصص الذي يتضرر منه القاص بعجبه، أو يتضرر منه المقصوص عليهم بماذا؟ بما يقصه عليهم مما يصرفهم عن الوحي. قال: فيضعك الله عز وجل تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك، أي بقدر ما أصابك من العجب، بقدر ما أصابك من العجب الذي جاءت الشريعة بمذمته، وجاءت الشريعة بسد أبوابه حفظا على ديانة الإنسان وعلى عقيدته. ثم قال: وللبيهقي، البيهقي أبو بكر بن حسين محمد بن حسين صاحب السنن الكبرى، توفى عام 458 بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد، أي من الذنب، ما هو أشد من ذلك، ثم ذكره العجبة. هذا الحديث رواه البيهقي، والمصنف أشعر بضعفه. كيف أشعر؟ لما لم يحكم عليه كما حكم على ما قبله. والحديث في إسناده سلام ابن أبي الصهبة، والعلماء مختلفون فيه، فقال فيه الإمام البخاري: سلام ابن أبي الصهبة منكر الحديث، لكن الإمام أحمد قال في سلام ابن أبي الصهبة إنه حسن الحديث، وبالتالي فإن الضعف فيه ضعف منجبر لما اختلف فيه الحفاظ. وهذا الحديث ما ساقه المصنف أصالة، وإنما ساقه تابعا لما قبله، تابعه لما قبله، ولهذا مثله في مقام الاحتجاج بالتوابع والشواهد. لو لم تذنبوا، وهذا حرف امتناع، لخفت عليكم ما هو أشد، أي من الذنب، أشد من ذلك، وهو العجب، لأن الذي لا يذنب إذا استمر على ذلك قد يعجب بنفسه، فيدخل منه الشيطان من هذا المدخل الذي لا يفطن له. وغالب مداخل الشيطان على العبد أيها الإخوة مداخل لا يفطن لها العبد، لا ينتبه لها. خذوا مهام مثالا في الوسواس. الوسواس يأتي لمن؟ في الوضوء وفي الخارج من السبيلين وفي الصلاة، يأتي للمصلي، لا يأتي لغير المصلي. هل سمعتم من لا يصلي يوسوس في صلاته أو في وضوءه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الشيطان غسل يده منه وحقق منه مراده. بماذا؟ بعدم صلاته. لكن الوسواس يأتي للمصلي نفسه، حيث لما عجز الشيطان عن صرف هذا المصلي عن الصلاة جاءه من باب خفي لا يشعر به هذا المصلي، وهو أن يوسوس له في صلاته. وهكذا إذا عجز الشيطان أن يصرف العبد عن طاعة الله إلى معصيته، إذا عجز عن ذلك جاءه وسواس من جهة إعجابه بعمله. والعجب بالعمل أشد من المعصية. من أي حيثية؟ من حيثيتين: أن العاصي يعلم أنه عاصي فلا يزال قلبه يتجلجل بمخافة الله ومراقبته، وهذه بحد ذاتها حسنة. أما المعجب بعمله فهو غافل، يظن أن عمله ينجيه وأن عمله يرفعه، وليس هذا حال الأتقياء، لأن الله جعل من شأن الصحابة الأتقياء أنهم من خشية ربهم مشفقون، أنهم من خشية ربهم مشفقون، يعملون العمل لكن في وجل، يخافون ألا يتقبل منهم، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. المدخل الثاني أن الشيطان نفذ إليه من باب خفي حتى جعله يسيء ظنه بالله بهذا العجب. ومما يذكر في هذا المقام أن الإمام أحمد رحمه الله وهو في سكرات الموت سمع وهو يقول: بعد بعد، فغشي عليه، فلما أفاق سأله ابنه عبد الله قال: يا أبتاه، قلت بعد بعد، ما بعد بعد؟ قال: إن الشيطان تراءى لي، ثم قال: أفتني يا أحمد، خلاص ما لي إليك سبيل. الشيطان من خبثه ومكره عادنا الله وإياكم منه، والشيطان هنا هو القرين، هو إبليس قرين أحمد، أراد من ذلك ماذا؟ أن يوبق عمل أحمد كله بعجبه بنفسه. فقال الإمام أحمد: بعد بعد ما فتك. لم يسترسل معه في مدحته، إنما قال: بعد بعد. وأعظم مداخل الشيطان على الإنسان أيها الإخوة في أحوال ثلاثة، هذه أعظم مداخل إبليس على الإنسان: في شدة الغضب، وفي شدة الفرح، وفي شدة الحزن. لأنه في هذه الأحوال الشديدة يضعف قلب الإنسان، يضعف. في شدة الغضب قد يتكلم في غضبه بكلام لو رجع إليه عقله لما نتكلم به. وأكثر من أشغلنا الآن المطلقون، يقول: طلقنا في شدة غضب، ندم لما آب إليه عقله. وكذلك في شدة الفرح ينفذ الشيطان إليه فلا يشعر. ومن شواهده ما في الصحيحين لما ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أضل راحلته في ثلاث من الأرض، وعلى راحلته سبب نجائه طعامه وشرابه، طلبها فعجز عنها فأسند ظهره إلى جذع شجرة، وش ينتظر؟ الموت. فغفت عيناه فانتبه وإذا خطامها يتدلى أمام عينيه، فأخذ الخطام فقال من شدة الفرح، فرحه بنجائه إذ عثر على ما عليه سبب نجائه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وش قال؟ قال كفرا، لكنه أخطأ من شدة الفرح. من الذي خطأه؟ قطعا الشيطان. وكذلك في شدة الحزن، ولأجل هذا نهت الشريعة النساء عن اتباع الجنائز، لأن المرأة لا تملك عاطفتها. وشدة الحزن قد يصدر من الإنسان قول في القدر، في التجزع، في التسخط، لو آب إليه عقله في ظرفه العادي لندم على ذلك. المقصود أن هذا الباب في النهي عن العجب، وأن العجب في نفسه أشد من أين؟ من المعصية. ثم إن المعصية لا بد من بني آدم منها، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون، فإيش؟ فاستغفروا فغفر الله لهم. إذن هذه سنة الله الشرعية، أنه لا بد من الذنب، والشأن فيما بعد الذنب من أوبة هذا المذنب إلى ربه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. باب ذكر الرياء والسمعة. وقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عن جد بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. أخرجاه. قيل معنى من سمع سمع الله به أي فضحه يوم القيامة، ومعنى من يرائي أي من أظهر العمل الصالح للناس ليعظم عندهم ليعظم عندهم يرائي به الله. قيل معناه إظهار سريرته للناس. وله معنى عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. هذا الباب ترجم عليه بقوله: باب ذكر الرياء والسمعة. من فقه الشيخ أيضا أن عنده فقه في ترتيب الأبواب بعضها على بعض، فبدأ بأعمال القلوب، ثم ذكر بابا يتعلق بالعجب، والعجب من أمراض القلوب وعللها. من العجب الرياء والسمعة، يعمل العمل ليعجب به الناس، ليعجب به الناس فيكون العمل لهم. وكذلك السمعة، يسمع بعمله ليثنى عليه. وهذان من كبائر الذنوب من جهتين: من جهة أن الرياء شرك، والرياء نوعان: رياء مستحكم على العمل، وهذا هو الشرك الأكبر، كرياء المنافقين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فصلاتهم رياء، وصدقتهم رياء وجهادهم رياء. النوع الثاني من الرياء الرياء اليسير، وهو المعبر عنه عند العلماء بالرياء الطارئ. فإن الرياء اليسير والرياء الطارئ كلاهما معدودان من الشرك الأصغر، فإنه في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من الدجال؟ قلنا بلى، قال: الشرك الأصغر. فذكر الشرك الأصغر في هذا الرياء. وفي حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه الذي يرويه مرفوعا ويرويه عن صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قلنا بلى، قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. هذا الرياء بهذه الصفة يسمى عند العلماء يسيرا، ويعبرون عنه بأنه الطارئ. أصل العبادة لله، صلاته لله، صيامه لله، صدقته لله، لكنه في أثناء العبادة طرأ هذا الرياء، إن دافعه نجا من شره وصحت له عبادته، إن لم يدافعه واسترسل معه. مثل مثاله: جاء يصلي صلاة العشاء، في الجلوس الأخير للتشهد الأخير سمع من يمدحه فزين صلاته أو زين ما بقي من صلاته جراء هذه المدحة. هنا طرأ الرياء على العبادة، أصل العبادة لمن؟ لله، لكن طرأ عليها الرياء. إن استرسل مع هذا الرياء فسدت هذه الصلاة كلها، وعليه أن يعيدها. هذا إذا استرسل معه، إذا استرسل بالمجاهدة صحت صلاته وأثيب على مجاهدته. وهذا هو الرياء اليسير أو الرياء الطارئ. الرياء اليسير شرك أصغر وهو دون الشرك الأكبر، والرياء عموما شرك خفي. ولهذا الشرك الخفي على الصحيح ليس قسيما للشرك الأكبر والأصغر، فتكون أنواع الشرك ثلاثة. ذكر بعض أهل العلم أن أنواع الشرك ثلاثة: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. وأشار إلى هذا شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله في غير موضع، ومنها الدروس المهمة، لكنه حقق أن الشرك الخفي يرجع إلى النوعين: والخفي أي الذي في القلب، ومن وأشهر صوره الرياء. طيب، لماذا خاف علينا صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي وهو الشرك الأصغر في الرياء أعظم من مخافته علينا الدجال، مع أن الدجال فتنته كفر أكبر، والشرك الأصغر الخفي أكثر صوره شرك أصغر؟ لما؟ من الظاهر ومن الباطن؟ أي وأيهما أشنع؟ أي ها نعم ها أي هذا أيهما؟ الرياء. والدجال سلامات، ها الدجال أشد. أريد جوابا يبرد كبدي، كبدي حارة، ها أبغى جواب، ما أبغى موية. الماء ما يسمى من الضفادع. أعيد السؤال، أبشر. لماذا خاف علينا صلى الله عليه وسلم الدجال أشد؟ لماذا خاف علينا الرياء أشد من مخافته علينا الدجال؟ ها؟ أي أي أي عندك جواب أسلم؟ أيوة. أي بس الرسول خاف علينا الرياء أشد من الدجال. أي. لا يصير الرياء ما يحبط العمل، إنما يحبط العمل الذي صاحبه. الذي يحبط العمل كما تماما الشرك الأكبر والرياء المستحكم. خاف علينا صلى الله عليه وسلم أمرين اثنين أشد من مخافته علينا الدجال. الأمر الأول الرياء والشرك الخفي. الأمر الثاني الأئمة المضلين. ألا أخبركم بما هو أخوفني عليكم من فتنة الدجال؟ قلنا بلى، قال الأئمة المضلون. سبب ذلك أن فتنة الدجال لا ينفتن بها إلا من أدركه زمان الدجال. أما الأئمة المضلون والرياء في أول الزمان وآخره، ولهذا من مات قبل ظهور الدجال عليه نجا من أين؟ نجا من فتنة الدجال، لكنه قد لا ينجو من فتنة الرياء أو فتنة اتباع أئمة الضلالة. هذا واحد. الأمر الثاني أن الرياء واتباع أئمة الضلالة قد يخفى على كثير من الناس فيقع فيه وهم لا يشعرون أو وهم متساهلون، بينما الدجال فتنته ظاهرة، سينجو منها المؤمن حقا بإذن الله. فلهذا خاف علينا صلى الله عليه وسلم هذين الداءين الخفيين أعظم من مخافته علينا المسيح الدجال، لا تهوينا بفتنة الدجال، لكنه تنويه بهاتين إيش الفتنتين، الشرك الخفي والأئمة المضلين. باب ذكر الرياء والسمعة، أي ما جاء فيهما من الوعيد والزجر والتهديد، وقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الآية من آخر الكهف. فمن كان يرجو لقاء ربه، المرائي والمسمع لم يرجو لقاء ربه، وإنما رجا مدحة الناس وثناءهم أو ما عندهم، رجا ما عند الناس، رجا بصلاته وظيفة، رجا بزكاته مدحة، إما يرجو مدحة الناس أو ثناءهم أو يرجو ما عندهم من منصب أو رئاسة أو مال أو ائتمان أو غير ذلك. ثم قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لأن الرياء من جنس الشرك، فداخل في عموم قوله أحدا. أحدا نكرة أو معرفة؟ ها يا زول، أنت معنا ولا في أم درمان؟ يلا. أحدا نكرة أو معرفة؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. معرفة. الحمد لله نسيبويه ما هم معنا، ولا كان يموت قهر. ها يا أخواني، نكرة، هذه نكرة. وإذا جاءت النكرة في سياق النهي في قوله فلا يشرك، هذا نهي، أو جاءت النكرة في سياق النفي، أو جاءت في سياق الشرط، تعم كل أحد. لا يشرك بعبادة ربه أحدا، كائنا من كان، ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء أو غيرهم. وهذا الذي عمل رياء إيش؟ أشرك مع الله من رأى بهم. فهذان أي الرياء والسمعة من أدواء القلوب، من أدواء القلوب التي علاجها بالإيمان. وعن جندب بن عبد الله، وهو جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. أخرجاه في الصحيحين. سمع أي عمل العمل ليسمعه الناس فيمدحونه ويثنون عليه به، فيعمل العمل لأجل تسميع الناس له ويثنون عليه في المنابر، وجاءت الوسائل الآن وسائل التواصل كرست هذا المعنى، فيكون هم الكثير ماذا يقول فيه الناس مدحا أو ذما، ومن كان عمله لله لا يبالي بمدح المادحين ولا بماذا بذم الذامين. إنما المؤمن تسره حسنته وتسوءه سيئته. قال ومن رأى رأى الله به، ذكر خاصا ثم عاما. التسميع خاص، وأوسع منه الرياء. التسميع يكون غالبا بالأقوال، أما الرياء يكون بالأقوال والأعمال والأحوال، يظهر في حال الزهد ليمدحه الناس، هذه مراءة، يقول قولا ليمدحه الناس، يعمل عملا ليمدحه الناس. فباب الرياء أوسع من باب التسميع، وهذا إذا اجتمع صار خاصا وهذا عاما. ما معنى سمع الله به؟ هذا قاعد جار على قاعدة الثواب والعقاب، أن الجزاء من أين؟ من جنس العمل. لما سمع بعمله بقوله، زين صوته بالقرآن ليمدح، زين صوته بالأذان ليمدح، النتيجة الجزاء المقابل أن الله يسمع به، ومعنى يسمع به أن يفضحه يوم القيامة. ومن رأى رأى الله به، أي يفضحه الله جل وعلا على رؤوس الخلائق أنه ما أراد بعمله وجه الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما روى أحمد وغيره، يقول الله جل وعلا يوم القيامة للمرائين، اذهبوا فخذوا جزاء أعمالكم عند من كنتم تراؤونهم في الدنيا. وهذا يفسر هذا الحديث أن الله يرائي بهم ويسمع بهم أن يفضحهم لما أرادوا بعمله غير الله. يقول الشيخ رحمه الله ومعنى يرائي به الله، أي أن الله يظهر سريرته، يظهر ما كان في قلبه مما خفي على الناس، أظهره الله جل وعلا فضيحة له. والمؤمن يا أيها الإخوة، المؤمن وإن أذنب في الدنيا فإنه في ستر الله جل وعلا، ويوم القيامة يدني الله جل وعلا عبده المؤمن المذنب فيقرره ذنبه، يقول عبدي فعلت وفعلت وفعلت، فيقول نعم يا ربي، لا يعاند ولا يكابر ولا يتماهى، فيضع الله جل وعلا عليه كنفه. هذا ستر آخر غير ستر الدنيا، يضع الله عليه كنفه، فهو مع الستر كرامة لهذا العبد المذنب. ويقول جل وعلا ممتنا عليه، عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. في المقابل الفاجر يعاند، يقول ربي ما فعلت، ما فعلت يا ربي، ظلمتني كتبتك، فيختم على فيه وتنطق جوارحه فتزيده فضيحة على فضيحته. لماذا؟ لعناده ومكابرته، وأنه ما قام في قلبه في الدنيا من كمال مخافة الله ومراقبته. هذا المذنب وإن أذنب لكن عنده من رجاء الله والطمع في رحمته ما رفعه الله جل وعلا. أما هذا وش عنده؟ عنده غرور، عنده إعجاب، فيخلى عندئذ بينه وبين جوارحه، فيقول تبا لكن فعن كن كنت أدافع، في رواية عن كن كنت أنازع، فتقول جوارحه كلها أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وهذا شاهد لما ساقه الشيخ أن العبرة بما قام في القلب، ولهذا أتى بعد ذلك بحديث عمر المخرج في الصحيحين، وهو حديث يقول العلماء فيه إنه أصل الدين، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا حصر لأن كل عمل ظاهر أو خفي. العمل الظاهر مثل إيش؟ مثل ماذا؟ عمل الجوارح، صلاة وصوما وجهادا وقياما وقعودا. والعمل الخفي الذي في قلبه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث عليه مدار الإسلام كله، كل الإسلام مداره على هذا الحديث، ولهذا ذكره المحققون في أوائل مصنفاتهم. بدأ به البخاري صحيحة في كتاب بدء الوحي، قال حدثنا الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير، قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة، قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي، قال سمعت علقمة بن وقاص الليثية يحدث أنه سمع أمير المؤمنين أبا حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدثهم على منبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام المثال البين الذي يوضح مفهوم الحديث ومنطوقه، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. العمل صورته واحدة، كله هجرة، انتقال من بلد الكفر لبلد الإسلام، لكن داعيه وباعثه ومحركه في القلب مختلف. فالأول هجرته لمن؟ إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والهجرة إلى الله باقية إلى قيام الساعة، والهجرة إلى رسول الله انتهت بموته، إلا أن تبقى الهجرة الأولى وهي إلى الله جل وعلا، فهي ضمنا هجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الهجرة إلى يسافر من بلد إلى بلد لينكح عشان المرأة الجميلة، أو يسافر عشان التجارة والمرابحة، أو يسافر عشان الأوراق الثبوتية، يريد الجواز الأوروبي والأمريكي والكندي، هذه هجرة لكن ليست إلى الله وإلى رسوله. يقول أخونا هاجر إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يهاجر إلى قبر النبي؟ يذهب يزور. من أين؟ من الشرقية إلى قبر الرسول، من نيودلهي إلى قبر الرسول، من الرباط إلى قبر الرسول. هل هذا السفر سفر طاعة ولا سفر معصية؟ سفر معصية، لأنه شد الرحلة لأجل القبر، ولو كان القبر قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تشد الرحال إلى زيارة القبور مهما كان هذا القبر، فالسفر والسفر وشد الرحل إلى القبور من وسائل الشرك، لكن المؤمن يشد الرحلة ليصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس إلى قبره ولا قبوري قبر صاحبيه ولا قبور الصحابة في البقيع، وإنما ليزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام. إنما الأعمال بالنيات، وهذا يوجب على المؤمن، على كل المؤمنين عوامهم وعلمائهم صغارهم وكبارهم، أن يلاحظوا مقاصدهم ونياتهم، أهي لله فيثبت ويستزيد، أم أن فيها شائبة لغير الله فيجاهدوا أنفسهم جهادا عظيما لتنقية مقاصدهم ومراداتهم لتكون لله. فإن كان العمل لغير الله فهو في ساعة المهل أن يرجع ويتوب ويصحح نيته ويجرد لله قصده ويحقق لله في هذا القلب توحيده ليسلم. نسأل الله أن نكون وإياكم كذلك. نعم. أحسن الله إليكم. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد في سبيل الله فأتي به فعرفه نعمته فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى قتلت. قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل ثم أمر به فصحب على وجهه حتى ألقي في النار. رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقرأت ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فصحب على وجهه حتى ألقي في النار. أعوذ بالله. رجل وسع الله عليه فأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. قال الله كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فصحب على وجهه حتى ألقي في النار. وللتلمذي فيه أن معاوية رضي الله عنه لما سمعه بكى وتلا قوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. هذا الحديث حديث جليل، ومن فقه المصنف رحمه الله أنه أورده بأتم ألفاظه ثم أردفه بحديث الترمذي، وفي ذلك فائدة أخرى يأتي بيانها في موضعها. هذا الحديث حديث أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وهم الثلاثة: عالم وفارس ومنفق، عملوا أعمالا فعذبوا عليها لما عملوها لغير الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الناظم في العالم: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. فإن هؤلاء الأصناف الثلاثة هم ثلاثة أصناف، وليس هؤلاء ثلاثة أفراد، إنما هم أجناس وأصناف. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، حتى قبل المشركين وقبل المنافقين وقبل الكافرين. منين أخذوا ذلك الأولية؟ من قوله عليه الصلاة والسلام: إن أول الناس يقضى عليهم يوم القيامة ثلاثة. وفي الحديث دليل على أن أول ما يقضى به يوم القيامة هو حق الله سبحانه وتعالى بالتوحيد والإيمان، والصلاة وعدها أول ما يقضى عليه في حقوق العباد. ماذا؟ الدماء. إذن أولية الدماء أولية نسبية، وهي حقوق العباد، أما الأولية المطلقة فهو حق الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الثلاثة ساق الشيخ من فقه حديث مسلم بأتم ألفاظه في هذا الموضع، والحديث له أكثر من 11 لفظا. قال فيه رحمه الله: أول الناس يقضى عليهم يوم القيامة ثلاثة، أي ثلاثة أجناس: رجل استشهد في سبيل الله، أي في ظاهر العمل مما يراه الناس أنه قتل في سبيل الله فأتي به، وحذف الفاعل لتعظيمه، فإن الآتي به الله فعرفه نعمته فعرفها، أن الله أنعم عليه بالإسلام وأنعم عليه بهذا فعرف أن الله المنعم بها، فيسأل سؤالا فيقال فما عملت فيها؟ قال قاتلت في سبيلك حتى قتلت، بدل نفسه، فقال الله كذبت. التكذيب لصورة العمل أو لنيته؟ ها، لنيته. قال كذبت، دل عليه السياق، ولكنك قاتلت ليقال مجاهد. سبحان الله العظيم، يصل الأمر بالرياء إلى أن يزهق نفسه لأجل ذلك؟ نعم، هذا إذا ترادف على النفس واستهان به الإنسان مرة بعد مرة يصل به إلى هذه النتيجة. وقوله كذبت لأن الله يعلم نيته وقصده. وفيه الحديث حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في الصحيحين، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أم القرى، في غزوة وادي القرى، الرجل الذي ما ترك شاذة ولا فاذة إلا انتدب لها، فقال عليه الصلاة والسلام وفيه هو في النار، فتعجب لها الصحابة قالوا والله ما أبلى اليوم أحد منا مثل فلان، ما ترك شاذة ولا فاذة إلا انتدب لها. فقال رجل والله لأتبعنه، فاتبعه فعاد إلى ما كان عليه يشق عباب العدو ذاهبا وآتيا حتى أثخنته الجراح وجزع من الموت. ماذا فعل؟ وضع ذؤابة السيف طرفه الحاد بين ثدييه ومقبضه في الأرض، فاتكأ عليه حتى خرج السيف من أين؟ من أين؟ من رأسه، من ظهره. ماذا فعل؟ انتحر، قتل نفسه. فقال صلى الله عليه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أشهد أنك رسول الله. قال ما هو ما ذاك؟ فذكر له. فقال صلى الله عليه وسلم وأرعوني مسامع قلوبكم يا رعاكم الله. قال صلى الله عليه وسلم وإن الرجل في رفض وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي فيما يظهر، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. ومؤمن آل فرعون ظاهره مع فرعون وملأه، لكن باطنه مع المؤمنين، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهذا هو الشأن، عملك لمن؟ لا تنظر للظاهر ومدحة الناس، فإن الإنسان إذا اعتاد المدح ألفه، فإذا انتقص المدح منه أوجس في نفسه ريبة. ليه؟ كانوا يمدحونني وخف المدح، فكيف إذا ذهب المدح؟ وهذا من مداخل الشيطان يا أيها الإخوة. ولهذا إراد الشيخ له في هذا الموضع إراد مهم، وذكر مثله في العالم والقارئ. العالم الذي رزقه الله البصيرة، والقارئ الذي رزقه الله حفظا وأداء، وكلا الأمرين محل ثناء الناس. الآن ما أعلم فلان، ما شاء الله عليه، محقق مؤصل عنده وما عنده، فينخدع المنخدع بمدحة الناس، ويرق عنده الإيمان عندئذ، يرق شأنه، شأن التوحيد والإخلاص في قلبه. القارئ يحفظ ويضبط حفظه ويرتل القرآن بمخارجه، بمدوده، بأحكامه، بمقاماته، ولا يزال يسمع مدحة الناس حتى يضعف عنده جانب الإخلاص والتوحيد في عمله. همه كم صلى وراءه، كم مدحه الناس. وهذا يبدأ الشيطان فيه شيئا فشيئا إلى أن يتكاثر فيخرجه عن دائرة التوحيد إلى دائرة الشرك، إلى دائرة الرياء. وش النتيجة عندئذ؟ أن يكون همه مدحة الناس وثناءه، فيبعثه الله ويعرفه نعمه. من الذي جعلك تكون طالب علم ومحققا ومؤصلا؟ جهدك كل توفيق الله، توفيق الله. من الذي أعانك على ضبط حفظك حتى يشاد بك فلان ما يخطئ، فلان هذا القارئ مخارجه صحيحة، مجود مرتل، الله الذي أنعم عليك هذه النعم، ويعرفه الله إياها، ثم يقول ما عملت؟ قال قرأت فيك القرآن وعملت بهذا العلم ودعوت إليه، فيقال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ. قد سئل الإمام أحمد كيف تكون نيته في العلم نية صحيحة، قال يعمل ليرفع الجهل عن نفسه، ليعبد الله على بصيرة ويرفعه عن غيره، لله لا ليمدح. ومثل ذلك في الجواد الذي آتاه الله أصناف الأموال، آتاه بهما وآتاه نقدا وآتاه رقيقا وآتاه ضياعا وآتاه ما آتاه، وأنفق وجاد، فيكذب على الله جل وعلا بما خالف من عقدت به نيته، فيقول ماذا؟ أنفقت فيك يا ربي، يقال كذبت ولكنك أنفقت، ليقال جواد كريم باذل ما أكرمه. ومن هذا النوع من أكرم العرب؟ من أكرم العرب؟ حاتم الطائي هو أكرم العرب. أحد عنده منازعة؟ إلا أنا نازع. أكرم العرب والعجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرم من حاتم. روى البيهقي بسيفيم في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له حاتم قال: حاتم أراد شيئا فأدركه، طلب شيئا فأدركه. ماذا طلب؟ المدحة والثناء والشهرة، فطلبها فأدركها. ومع ذلك أثنى عليه النبي بمحب المكارم الأخلاق، لكنه لم يثني عليه عند الله. لما قبضت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم على سفانة بنت من؟ بنت حاتم، فخرج عليه الصلاة والسلام ينظر في هذا السبي، فانتدبت له سفانة، قالت: يا رسول الله، أنا سفانة بنت حاتم، وإن أبي كان يفعل ويفعل. قال صلى الله عليه وسلم: أطلقوها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، لأن الكرم من مكارم الأخلاق، لكن ليس له ثواب في الآخرة، لأنه أراد أمرا في الدنيا وهو المدحة، مع أن كرم حاتم كرم إسراف. زي عبد الله بن زيد بن جدعان، من عبد الله بن زيد بن جدعان؟ ها، من يعرفه؟ عبد الله بن زيد بن جدعان من هو؟ ها، لا، تأسست قبل عبد الله بن زيد، لكن هو كان من أساطينها. عبد الله بن زيد بن جدعان التيمي القرشي، ابن عم أبي قحافة، جدي عائشة رضي الله عنها، صاحب الجفنة، يعرف بين أهل مكة بصاحب الجفنة. ما الجفنة؟ ما هي الجفنة يا زول؟ ليست هكذا، وإنما هكذا. جفنته هي تبسي عظيمة، ترون في بعض الدوارات في المدن إناء كبير مثل هذه جفنة عبد الله بن زيد بن جدعان. فهو كريم ودعا إلى حلف الفضول، رؤية في ساق النبي عليه الصلاة والسلام مخشا عظيما، فسئل عنه، ما زال مؤثرا في ساقه حتى بعد الهجرة. قال صلى الله عليه وسلم: تشحيت أنا وعمر بن هشام. من عمر بن هشام يا إلزة؟ أبو جهل، قبل الإسلام تحت جفنة عبد الله بن زيد بن جدعان، نستظل بها من رمضاء مكة، دل على أنها جفنة عظيمة يستظل تحتها، حتى قالوا إن الذي على ناقته يأكل منها من سعتها. عبد الله بن زيد بن جدعان دعا إلى حلف الفضول في بيته في مكة، جمع أهل مكة على وليمة عظيمة حضرها نبينا عليه الصلاة والسلام. كم عمره يومئذ؟ لا، 25. لا أزود. ما شاء الله، كل شوي يزيدون، بدأنا من 13 إلى 30، أحد يزيد؟ حضرها عليه الصلاة والسلام مع أعمامه، مع أبي طالب ومع العباس ومع عبد العزة. من عبد العزة؟ أبو لهب، ومع حمزة، وعمره صلى الله عليه وسلم 36 سنة قبل البعثة بخمس سنين. ما هو هذا الحلف، حلف الفضول؟ سببه أن رجلا من كندة عامل العاص بن الوائل السهمي معاملة مالية، فجحده العاص بن وائل السهمي الجمحي القرشي من أسياد مكة، يماطل به ويؤخره حتى جحده، فرقى هذا الرجل على جبل أبي قبيس فصاح بمظلمته، والعرب يصيحون بمظالمهم، فسمعه أهل مكة، فقال عبد الله بن زيد بن جدعان: والله ما لهذا مترك، ما يترك هذا وهو يستنصر. وأثار من أثار من زعماء مكة، قالوا: ما العمل؟ فجمع الناس في بيته على جفنته، وتعاهدوا أن لا يأتي رجل إلى أهل مكة بمظلمة من أحد من أهل مكة من أسيادهم أو أشرافهم أو قبائلهم إلا انتصروا للمظلوم من هذا الظالم كائنا من كان. وسمي هذا الحلف بحلف الفضول، وتعاهد عليه أهل مكة، وأول من بدأوا بالعاص بن وائل السهمي. قال صلى الله عليه وسلم: حلف الفضول لو دعيت إليه في الإسلام لإيش؟ لأجبت، لأن فيه نصرة للمظلوم على ظالمه. سألت عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن زيد بن جدعان وقد فعل وفعل وفعل، واللفظ في مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، يرخم لها، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، إنه في النار. أي أن عمله أراد به إيش؟ الدنيا، ولو كان العمل من مكارم الأمور ومشارفها. من فقه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه لما سمع هذا الحديث بكى. لماذا بكى؟ شفقة وخوفا أن يكون منهم. من كان بالله أعرف كان منه جل وعلا أجل وأخوف. بكى رضي الله عنه وقرأ قول الله جل وعلا في سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، أراد المدح، أراد الثناء، أراد الإطراء، أراد التسميع، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها في الدنيا لا يبخسون، لا ينقص ما أرادوا، لكن العاقبة والويل يوم القيامة، يوم أن يذهب هذا العمل عليهم هباء منثورا ويعاقبوا بنقيض قصدهم. هذا من فقه معاوية رضي الله عنه. ومن فقه الشيخ أنه أورد رواية الترمذي لهذا الحديث إثر هذا الحديث. وش يدل هذا على ماذا؟ يدل على اطلاعه وعلى انتقائه وعلى حسن ترتيبه، كما أن فيه ضمنا الرد على مبغض من؟ معاوية. من يبغض معاوية بن أبي سفيان؟ تبغضه طائفتان، تبغضه الخوارج وقد كفروه، وتبغضه الروافض بأصناف فرقهم غلاتهم وإماميتهم حتى زيديتهم، فإن جمهور الزيدية يبغضون معاوية، وإن كان عامتهم يلعنون من؟ يزيد بن معاوية. ومعاوية في هذا الشأن كعلي رضي الله عنه، فإن عليا أبغضته طائفتان، أبغضته الخوارج فكفروه، وأبغضته الروافض، فمنهم من أله وهم الغلاة، ومنهم من اعتقد فيهم العصمة. قال القحطاني صاحب النونية في علي رضي الله عنه: لا تنتقصه ولا تزد في فضله، لا تنتقصه ولا تزد في مدحه، فعليه تصلى النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتصيره الأخرى إلها ثاني. إحداهما إيش؟ لا ترتضيه خليفة. من هم؟ خوارج. وتصيره الأخرى إلها ثاني، وهم الروافض. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أنه تصل عليك النار طائفتان. ففي هذا الباب الحذر من الرياء ومن السمعة، وأنها توبق العمل إيباقا خفيا لا يشعر بذلك كثير من الناس. والموفق والمهدي والمعصوم من وفقه الله وهداه وعصمه، نسأل الله أن نكون وإياكم منهم. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله الدرس غدا بعد صلاة العصر. في شيء إلزاك؟ طيب نأخذ ثلاثة: لا يجوع الذيب ولا تفنى الغنم. ها نأخذ، نعم تفضل. ها حديث ايش؟ الصورة. نعم حديث أبي سعيد. نعم نعم هذا يحتاج إلى شرح كامل، هذا يحتاج إلى درس. لا لا بكرة في كتابنا. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديثا طويلا خلاصته أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس، من كان يعبد القمر يتبع القمر، من كان يعبد الحجر يتبع الحجر، فتبقى هذه الأمة فيهم منافقوها، فيأتيهم جل وعلا في صورة غير الصورة التي يعرفونه بها. الله تعرف إلينا بماذا؟ بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فالصورة مجموع الصفات تسمى بالهيئة، فيأتيهم سبحانه بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها. وهذا له نظير في الدنيا، يوم يأتي الدجال فيقول للناس: أنا ربكم، وهو إيش؟ أعور العين اليمنى، دميم الخلقة، مكتوب بين عينيه كافر. فيقول إذا جاءهم ربنا بغير الصورة التي يعرفونه بها: أنا ربكم. فيقول المؤمن: أنت لست ربنا. كيف أنكروه أن يكون ربهم؟ لأنه جاءهم بغير صفته التي تعرف بها إليهم في كلامه القرآن، وما عرفنا به أعرف الخلق به رسولنا صلى الله عليه وسلم سيد الأنام. يقول: أنت لست ربنا. فيأتيهم عندئذ بالصورة التي يعرفونه بها، أي بما تعرف به إليهم من أسمائه وصفاته، ويكشف سبحانه عندئذ عن ساقه، لأن أهل الإيمان قاطبة أثبتوا لله القدمين وأثبتوا لله الساق والوجه واليدين والأصابع. فإذا كشف سبحانه عن ساقه خر المؤمن لله سجدا، عرفوا أنه ربهم بما تعرف به إليهم. فيذهب المنافق يريد أن يسجد، قال صلى الله عليه وسلم: فيصير ظهره كالخشبة، كلما هم أن يسجد ارتد على عقبه. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا متى في الدنيا، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فهذه الصورة هي الهيئة التي هي مجموعة الصفات، والله أعلم. عبد السائل يقول: رأيت في شبكة التواصل الاجتماعي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقليم الأظافر ليوم الاثنين والخميس والجمعة، وذكروا فيه أفضالا، فهل هو صحيح؟ الصحيح من ذلك قص الأظافر يوم الخميس، يوم الخميس. وفي هذا حديث مسلسل يرويه الرواة طبقة عن طبقة، يرويه التلميذ عن شيخه: ورأيته يقص أظافره يوم الخميس إلى أن ينتهي الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه المناسبة أحذر مما ينتشر في وسائل التواصل، في الفيسبوك، في الانستغرام والتليجرام، في التويتر، في المواقع، من أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت هذه الوسائل فزادت في ذيوعها وانتشارها. ومن حدثني حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، والله أعلم. يقول: ما حكم مزاحمة النساء، ما حكم ملامسة النساء عند الطواف، هل ينقض الوضوء؟ يبدو أن الأخ من المنتسبين لمذهب الإمام الشافعي، لمس النساء على أنواع ثلاثة: مس جلد بجلد، ومس بشهوة كتقبيل وضم وما إلى ذلك، ومس بالجماع. والذي ينقض الوضوء بالإجماع هو الجماع، وكذلك المس بشهوة إذا خرج منه شيء أنقض وضوءه، أما مجرد المماسة من غير قصد فإنها لا تنقض الوضوء، وذلك لعموم البلوى بذلك، ولم يأتي في الشريعة ما يوجب أنها تنقض الوضوء، بل ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة وهو صائم في رمضان ثم خرج يصلي ولم يتوضأ، مع أن تقبيله بشهوة ولا بغير شهوة؟ بشهوة، لكنه كان مالكا لإربه أو لإربه على الروايتين. إذن الذي ينقض الوضوء ما هو؟ الجماع. ولهذا جاء في قول الله جل وعلا في موجبات الغسل: أو لامستم النساء فكنا بالملامسة التي هي في الحقيقة الوط والجماع، لكن هذا من سمو القرآن بنا، فلم يصرح بهذا اللفظ بلفظ الوط، وإنما صرح بكنايته وهي الملامسة. وكذا إذا مس امرأته أو امرأة بشهوة فخرج منه ما يوجب نقضان الوضوء كالمذيء أو خرج منه المني. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.